صاحب هذا من قوله أو نهارا، قالوا نهارا يبدأ من طلوع الشمس، قالوا فدل على أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع الشمس يوم العرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، كل هذا وقت الوقوف. والجمهور قالوا يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، العلماء الثلاثة والجمهور يبدأ من الزوال، وقالوا من حديث عروة بن مضرس فسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال. وتظهر فائدة الخلاف لو أن شخصا وقف بعرفة قبل الظهر ثم صرف ولم يرجع، فهل يصح حجه؟ عند الحنابلة يصح، لأنه أدرك الوقوف في وقته، وعند الجمهور لا يصح حجه، لأنه ما دخل وقته، ما بدأ وقت الوقوف. نعم، ينبغي الإنسان يحتاط لدينه، يكون الوقوف بعد الزوال. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى جبل إلال ثم جبل الرحمة، وقف تحت الجبل عند الصحراء، وجعل حبل المشاة بين يديه، طريق المشاة، وجعل الجبل بينه وبين القبلة، وقال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. هذا هو الأفضل، تيسر، ولكن الوقوف في أي مكان، في أي مكان من أرض عرفة، يقف يستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه واقفا أو جالسا أو راكبا، الأمر في هذا واسع. نعم، جمهور هذا هو الأحوط، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما إذا حج إنسان ووقف قبل الزوال، هذا هو محل النظر ومحل التأمل الآن، فإذا تبين لطالب العلم أنه مذهب الحنابلة صواب أفتاهم بأن الحج صحيح، وإلا أفتهم بأن الحج غير صحيح. نعم، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصوى الزمام. هذا هو السنة، الوقوف، استمرار في الوقوف حتى تغرب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالف في ذلك هديه هدي المشركين، فالمشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، إذا صارت الشمس فوق الجبال كعمائم الرجال دفعوا، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفع إلا بعد غروب الشمس، حتى استحكم غروب الشمس وغاب القرص تماما، تحقق غروب الشمس دفع. السنة للحاج في هذا الموقف يكثر من الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله، فإنه يوم عظيم، عشية عظيمة ينزل فيها الرب إلى السماء الدنيا ويباهي في أهل الموقف ملائكته، ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعة غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. من عظيم، ينصرف أناس من هذا الموقف كما ولدتهم أمهاتهم، ينبغي الإنسان ينتهز هذه الفرصة العظيمة، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن فحسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزل رافعا يديه على ناقته، حتى انه لما سقط الزمام اخذ الزمام بيده وبقيت يده مرفوعه عليه الصلاه والسلام، ولم يكن صائما في هذا المكان، بل هو مفطر. السنه الحاج يفطر في يوم عرفه، يكره الصوم، وجاء النهي عن الصوم يوم عرفه بعرفه، خلف العلماء هل هو محرم او مكروه على قولين. ولما شك الناس في صومه ارسلت أم الفضل وأحدى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن، فشربه والناس ينظرون، فعلموا أنه مفطر عليه الصلاة والسلام. فالسنة للحاج أن يكون مفطرا ليكون لك أعون له على الذكر والدعاء، ولم يزل عليه الصلاة هكذا ملبيا داعيا مفطرا حتى غابت الشمس، فدفع بعد استحكم غروبها، وأردف أسامة خلفه من عرفة إلى مزدلفة، ثم عرض خلف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى مين، فيه حسن خلق عليه الصلاة والسلام، وأنه وتواضعه على خلاف عادة المتكبرين. المتكبرين لا يأنفون أن يكون معهم أحد، الأرداف ما كبراء وملوك وأهل الأنفة والكبر لا يظن يركب معهم أحد، فالنبي متواضع عليه الصلاة والسلام، سيد المتواضعين. وفي جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطير. فدافع عليه الصلاة والسلام بسكينة، كان يقول الناس السكينة السكينة بيده، يقول فإن البر ليس بالإضاعة حتى لا يضر بعضهم، ليس البر بالإسراع. وكان يجر الزمام حتى إن رأسه يسمو لك رحلة حتى لا تسرع، فإذا وجد متسع أرخى له الزمام حتى تصعد. نعم. وقد شنق القصوى الزمام حتى إن رأسه لا يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، يعني يلزم السكينة عليكم السكينة. نعم. كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حبل حتى يعني تصعد. الرمال المرتفعة، كلما أتى حبلا من الحبال الرمال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم. ثم إذا كان هناك مضيق شد الزمام حتى لا تسرع. نعم. كذلك ينبغي لأصحاب السيارة هكذا لا يؤذون المارة لا بأصوات بالأصوات أصوات الأبواق ولا بغيرها ولا بالإسراع، بل يرفقوا بالمارة، يرفقوا ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في عدم الإسراع وعدم الجلبة والصوت. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. هذا السنة، سنة للحاج أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا، المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، بأذان وإقامتين، يؤذن للأولى ثم يقيم لكل صلاة، صلى المغرب ثلاث والعشاء ركعتين كما فعل في عرفة، بأذان واحد وإقامتين، أقام الظهر وأقام العصر، ولم يسبح بينهما، لا يصلي بينهما صلاة السبح، لأن المجموعتين ليس بينهما صلاة. هذا السنة. ولكنه جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب أمر بحط الرحال على الجبال على الإبل تخفيفا عليها، ثم أقام صلى العشاء، ففصل بين المغرب والعشاء بحط الرحال. نعم. ثم نام عليه الصلاة والسلام وفجع إلى الفجر ليتقوى على أعمال النهار وضعف النهار، وفي وضعف عظيمة يوم العيد، رمي جمرة العقبة ثم النحر هدي كثير حجع يضع نحرها ثم الحلق ثم الطواف، فنام مبكرا إلى الفجر. ولكن لا يمنع من هذا أن يصلى الوتر، لأن هذا معروف في الحديث، وفي دليل على أنه أول شيء بدأ به الصلاة لا بلقط الحصى كما في العامة، هو المنزلون يبدأ بلقط الحصى. نعم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الحديث الآخر أنه بكر بصلاة الفجر من حين تبين له الصبح، في حديث جابر كما في حديث المسعود قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة لغير ميقاتها إلا صلاة الفجر المزدلفة، يعني لغير ميقاتها المعتاد، بكر فيها تبكيرا شديدا من حين تبين له الصبح، يعني بعد تبين الصبح لا بد من هذا حتى يتسع وقت الوقوف، حكمة حتى يتسع وقت الوقوف، بكر وصلى فيها، ثم بعد ذلك ركب ناقته وأتى إلى المشعر، والمشعر هو جبل صغير ثم جبل قزح بني عليه المسجد الآن، استقبل قبلة ورفع يديه ووحد الله وكبره وهلله ودعا، ولم يزل التكبير والتهليل والدعاء حتى أسفر جدا، تبين له الإسفار، وقبل طلوع الشمس دفع إلى منى وأردف فضل بن عباس، فخالف في ذلك هدي المشركين، كان المشركون في مزدلفة لا ينصرفون حتى تطلع الشمس وتكون على رؤوس الجبال، ويقول أشرق ثبيت كيما نغيث، جبل في مزدلفة أشرق ثبيت، إذا أشرقت الشمس على ثبيت دفعوا، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف هدينا هدي المشركين، فدفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، كما أنه خالفهم في انصرافهم من عرفة، في انصرافهم من عرفة كانوا ينصرفون قبل غروب الشمس فلم ينصرف إلا بعد غروب الشمس، وفي مزدلفة كانوا ينصرفون بعد طلوع الشمس فانصرف قبل طلوع الشمس، خالفهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسن. هذا فيها الضعن سمع ضعينة، والضعينة أصلها الناقة التي عليها المرأة، والمراد نسها مرة ضعن يجرينا، فجعل الفضل ينظر إليهن كرجل وسيما، وجعلنا ينظرن إليه. في الحديث الآخر أنه رأت من خثعل سألت النبي صلى الله عليه وسلم في منى، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعلنا يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا فيه إنكار المنكر وتغييره باليد، أنه يجب إنكار المنكر وتغييره باليد مع الإمكان. فلما حول وجهه إلى الشق الآخر جعل ينظر إلى الشق الآخر، فحول النبي أيضا وجهه إلى الشق الآخر، وهكذا دل على مشروع الإنكار المنكر وتغييره باليد. نعم. حتى أتى بطن محسن فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. هذا في مشروعية الإسراع إذا أتى محسن، وادي محسن، قال العلماء يسرع قدر رمية حجر، قدر ما ترمي الحجر، لأن حجر المكان الذي أسرع فيه، يسرع حرك قليلا الدابة قليلا، وكذلك إذا كانت السيارة حركت السيارة قليلا حتى يتجاوز الوادي. واختلف في تسمية المحسن، قيل لأنه يحصر سالكا، وقيل لأنه مكان غضب، وهو المكان الذي أهلك الله في أصحاب الفيل وأنزل عليهم طير الأبابيل، والصواب أن مكان الفيل المغمس ليس في هذا المكان. ثم سلك الطريق المؤدي إلى الجمرة، فرمى الجمرة التي عند الشجرة، كان عند الشجرة في ذلك الوقت، وهي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من منى، وأول جمرات من مكة، وهي أول حدود منها وليست من منى، حدود منى من جمرة العقبة وليست منها، رمى بسبع حصيات من بطن الوادي. في السنة أنه يرميها بسبع حصيات، وأول شيء يبدأ به الحاج رمي جمرة العقبة، وهي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار، وهي تحية منها. السنة أول شيء يبدأ به إن تيسر له، وإلا ما تيسر يؤخرها، يرمي بسبع حصيات متعاقبة، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، حصاة بعد حصاة، فإن رماها كلها دفعة واحدة حسبت له حجرا واحدا، يبدأ يرميها بسبع حصيات يرميها من بطن الوادي، ولا يقف عندها ولا يدعو، ما في دعاء يوم العيد. نعم. يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد، رمى السنة مثل حصى الخد بقدر ما يختف الإنسان الحصاة التي تكون بين أصبعين، يختفها مقدار أكبر من الحمصة قريبا، مثل حبة الفول من بعرة الغنم. أما الرمي بالحجارة الكبار هذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تلقط له سبع حصيات ما أخذها من مزاجه، فلكن في الطريق قال ابن العباس هلم وقط لحصياته، قال فلقطت له حصيات هن حصى الخلف، فلما وضعهن بيده قال نعم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالرمي بالحجارة الكبار بناء على أن هبله من الصغار من الغلو، والحديث عام، فلا ينبغي الرمي بالحجارة الكبار ولا الحذاء ولا الانفعال، بعض الناس ينفعل ويشتم ويظن فيه شياطين، كل هذا من الجهل والمشاع. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، بس أن ينفعل ويشتم ويظن فيه شياطين يرمي بالنعال والحجارة الكبار، كل هذا من الجهل المشاعر، الإنسان يتأدب ويذكر الله ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عن هذه الأعمال السيئة. نعم. ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليه فنحر ما غبر وأشركه في هديه. نعم. فيه مشروعية ذبح الهدي بعد الرمي، هذا السنة الحاج رتبه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف أربع مرات يوم العيد، أولا رمي جمرة العقبة ثم ينحر. النبي نحر هدية نحر 63 على قدر سنة عمره. ثم أمر علي فنحر ما غبر يعني ما بقي في 37، كل واحد ينحر على السنة، قائمة معقولة يده اليسرى يطعنها في الحربة فتسقط ويجز عليها، هذه السنة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى ابن عمر رجلا ينحر بعيرا باركة قال ابعثها قائمة سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تنحرها وهي قائمة وهي جالسة باركة ولا حرج يعني، لكن هذه السنة ينحرها وهي قائمة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل بدأت بوضعها بقطعة وطبخت في قدر فشرب من مرقها وأكل شيئا من لحمها فكان أكل منها كلها. ثم أمر بأن توزع جميع لحومها وجلالها وجلودها على الفقراء ولا يبقى منها شيء. نعم. ثم أمر من كل بدلة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. قبل هذا هنا ما ذكر أنه بعد ذلك حلق رأسه، قبل أن يفض البيت حلق رأسه عليه السلام وأعطاه من يقسم عليه زوج أم سهيل قال أبو طلحة، أعطاه أبو طلحة يقسم على الناس قسمه الشعر والشعر الثالث للتبرك عليه السلام لما جعل الله في شعره وما لبس الجسم من البركة، كما أنه إذا توضأ أخذوا القطرات يتبركون بها، هذا خاص بعز السلام لا يتبرك لأحد من غيره، وإذا تنخم وقعت في كف واحد منهم دلك بها وجهه ويديه، أما غيره فلا، لأن الصحابة ما تبركوا بأحد من غيره، ما تبركوا بأبي ولا عمر ولا عثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وزع أبو طلحة شعره على الناس كل واحد في شعره شعره. ولما نام عند أم سليم بينه وبينها محرمية وعرق سلفت عرقه وجعلته في خارورة وجعلته معطي بها وقالت إنه أطيب الطين عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. فلما رمى جمرة العقبة وذبح نحر هدية حلق رأسه، بدأ بالشق الأيمن وقال خذ، ثم الشق الأيسر، ثم وزع شعره على الناس. هذه الوضع في يوم العيد، نحر رمى ثم ذبح ثم حلق ثم فاض زي ركية تطوف الإفاضة، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لأن صلى الناس إلى عشان يقدم ولا أخر، وقال لا حرج الحرج وقف الناس يسألونه، قال بعضهم لا، قال بعضهم نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج أرمي ولا حرج، قال حلقت قبل أن أنحر، قال نحر ولا حرج، فما سئل عشان يقدم إلا قال لا حرج لا حرج، إلا عنه لا لا حرج، لا سيما إذا كان جاهل حتى ولو كان متعمدا. ذهب الأحناف إلى أنه لا يجوز، يجب ترتيبها، ومن لم يرتب عليه دم. نعم. فأفاض إلى البيت قبله. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشربا من مرقها. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. ثم ركب. صلى الله عليه. يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال بحجة الزحام؟ أفتنا بالتفصيل بارك الله فيكم وفي علمكم. السائل من سلطنة عمان. ما لا يجوز الرمي إلا بعد زوال الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأحد، الصحابة كثيرون عدد كبير والمشاعر ليست واسعة مثل الآن، ولم يرخص لأحد، فلا يجوز الرمي إلا بعد زوال الشمس، لأن قال خذوا عني مناسككم، فرمى بعد الزوال ورمى الصحابة بعد الزوال، لم يرخص لأحد. نعم. هل يجوز السائل من أمريكا يقول: هل يجوز الحج عن شخص حي ولكن غير مستطيع جسمانيا ولكنه مستطيع ماليا، كان مستطيع قبل ذلك لكنه كان مقصرا؟ نعم، إذا كان العجز مستمر لا بأس يحج عنه، أما إذا كان يرجى أن يزول عجزه فإنه لا يحج عنه، لكن إذا كان مستمر كان يكون مريض مرض لا يرجى بره أو كبير السن لا يستطيع ثبات على المركوب له أن ينيب عنه، لأن الخطعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدرك أبي حجا كبيرا لا يفوت على الراحل، أفا حج عنه؟ قال حج عن أبيك. نعم، حج عن العاجز وكذلك الميت، أما الحي الحاضر القادر فلا يحج بنفسه. نعم. السائل من أمريكا لكنه واضح يقول: يجتمع للصلاة في الجامعة في غرفة حددتها لنا الجامعة، أو نجتمع للصلاة في الجامعة في غرفة حددتها لنا الجامعة، وفي هذه الغرفة توصيلات وأنابيب المجاري، والشبهة هل نصلي في هذه الغرفة أم لا، حيث رأى البعض أن اجتماعنا في هذه الغرفة تقرير لشأننا ولشأن الصلاة ولا يوجد مكان غيره. إذا لم يوجد مكان غيره فقل الله سنصلي فيه، ودام أنه مكان طاهر حتى ولو كان يعني تحتها بيارات لا بأس، ما دام المكان طاهر والتمديدات ما ليست لا تمر معها النجاسة وليست أمامهم فلا يضر إن شاء الله. نعم. إذا فرغ من وإن وجدوا مكان مستقل يكون هو الأولى والأحسن. نعم. إذا فرغ من ركعتي الطواف ولم يستطع الرجوع واستلام الركن فهل يشير إليه؟ لا لا يشير إليه، سنة كان ولا فعل. نعم. في نهاية السعي الشوط الأخير عند المروة هل يرفع يديه ويدعو بالدعاء الماثور أم ينصرف؟ ظاهرهم كل ما صعد على الصفا وعلى المروة يفعل هذا. نعم. السائمة الشرقية يقول ما حكم من ينادي بمقاطعة منتجات اليهود، وما صحة الأثر الوارد الذي ورد فيه أن الصحابة كانوا يبيعون ويشترون مع اليهود والنصارى؟ صحيح، هذا صحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبيعون ويشترون معهم، ليس هذا من الموالاة ولا من التولي، البيع والشراء معهم لا بأس به إذا كانوا ليسوا حربيين، أما إذا كانوا محاربين لنا يجب مقاطعتهم فليس بنا، أما إذا كانوا غير حربيين فلا بأس. الذي اشترى غنما من مشرك وباعوا دعوهم عند يهودي ولا زال يتعاملون مع اليهود، تعاملهم من الخيبة في المعاملة شيء والموالاة شيء آخر، ما دام غير محاربين لنا. نعم. نرى بعض الرجال يتحلقون حول النساء محارمهن في الطواف فيكون البيت خلف بعضهم أو عن يمينه، فما حكم طواف هؤلاء؟ لا يصح الطواف، يجب أن يستوعب الطواف كله يكون ضيف على يساره، فإذا جعله على ظهره أو على يمين استدار يرجع إلى المكان الذي استدار ويجعله عن يساره، إذا مشى خطوات والكعبة عن ظهره أو عن يمينه يرجع إلى المكان ويجعل به على يساره، وإلا فلا يصح الطواف. نعم. وفق الله جميعا ورزقكم. سبحانك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى أكمل أحسن أهلي. نعم. ثم انصرف إلى المنحر. في حديث جابر. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث جابر ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة بضعة فجعلت في قدر فطبقت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تكمل لحديث جابر الطويل الذي فيه سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فعل وظائف الأربع كلها، رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، تلا أسامة وبلال يظللانه بثوب يسترهم من الحر، فدل على أنه لا بأس باستظلال المحرم، لا بأس أن يظلل رأسه بغير ملاصق، أما تغطية الرأس فهو ممنوع، تغطية بملاصق، أما التظليل فليس بممنوع. ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام، نحر ما 63 على قدر سنة عمره، ونحر وأمر عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي فهي 37، كل واحدة ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤخذ له من كل واحدة بضعة، يعني قطعة لحم، فطبخت في قدر فشرب من مرقها وأكل شيئا منها فكأنه أكل منها من كلها، وأمر بأن توزع بقية اللحوم والجلال والجلود على الفقراء، ثم حلق رأسه هذه الوظيفة الثالثة، وأمر أبا طلحة وأعطاه أبا طلحة يوزعه على الناس الشعر والشعرتين للتبرك به عليه الصلاة والسلام، لما جعل الله في جسده من البركة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ثم الوظيفة الرابعة أفاض، نزل إلى مكة فأفاض طاف طواف الإفاضة، فأدركته صلاة الظهر فصلى في المسجد الحرام، ثم جاء إلى بني عبد المطلب وهم يسقون الناس ينزعون بالدلاء من زمزم ويصبون في الحياض للحجاج، قال إنكم على عمل صالح، فلولا أن يغلبكم الناس لسقيت معكم، يعني لولا أن الناس يقتدون بحضرة السلام لنزع معهم، لكن خشي أن يقتدي به الناس ويحصل زحام ويشق على أمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى ميناء فوجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة ولهم فريضة، فصلى الظهر مرتين، الأولى في مكة هذا الفرض، وصلى بهم نافلة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه. نعم. نعم، طواف الإفاضة الأفضل يكون يوم العيد إن تيسر، فإن لم يتيسر لا بأس بتأخيره إلى آخر طبعا طواف إلى آخر عند السفر كفى عن الوداع. نعم نعم، في خلاف الجمهور على أن يسن ركعتين للإحرام، بعض ذهب بعض شيخ الإسلام تبيه وجماعة إلى أنه ليس للإحرام صلاة خاصة، وأما قول جبريل وأما قول النبي الثانية من ربي قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قالوا هذه الصلاة فريضة، والجمهور احتجوا بها على مشروعية الصلاة للإحرام. نعم نعم، هذه صلاة الظهر، صلاة الظهر من يوم الأحد. نعم لا تستحب الولاة بين الأشواط، بين الأشواط الطواف نعم لا بد منها، وأشواط السعي في خلاف أيضا أقل، أما الولاة بين السعي والطواف هذا مستحب. نعم. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عرين فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة للمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. نعم، وكانت قريش ومن دان بدينها لا تجاوزون الحرم، يقفون بمزدلفة ولا يذهبون إلى عرفات، ويقول نحن أهل الحرم لا نتجاوز الحرم، وأما بقية الناس فهم يقفون بعرفة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيفعل مثل فعله وأنه لا يتجاوز مزدلفة فأجاز حتى وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، هذا من الأشياء التي غيروا فيها جاهلية، من الأشياء التي غيروا فيها دين إبراهيم وغيروا فيها المناسك. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النحر عاق في أي أرض مكان أرض الحر، نحرتها هنا ومنها كلها منحر، في اللفظ الآخر وفي جاج ومكة كلها طريق ومنحر، بيّن العزم منها كلها منحر، لكن الأفضل في مكانه تيسر، لكن الآن تغير الوضع، الآن صار الناس ما يحدد لهم أمكنة، ما يذبحون إلا في المجزرة، لكن في الأول كان سقلا كان كل واحد ينحر في مكانه، كل واحد ينحر في خيمته يذبح هدية، لكن الآن تغير الوضع، كثر الناس صلى وترك الناس ينحر في مكانه، لا انبعثت الروائح وأوخمت منى، فلذلك حدد أمكنة خاصة مكان المجزرة. وكذلك وقف في عرفة عليه السلام عند الصحراء خلف جبل الرحمة، وقال الناس وقفوا هنا وعرفوا كلها وقف، كلها مكان وقف، هذا هو الأفضل تيسر، ولكن عرفوا كلها وقف. وكذلك وقف في المزدلفة عند مشعر الحرم وجبل قزح، جبل صغير بني عليه المسجد هو المشعر، ومزدلفة كلها تسمى مشعر. وقال وقفت هنا وجمع كلها موقف، جمع اسم المزدلفة تسمى جمع تسمى مزدلفة. نعم. لو نحر خارج منى لا بس، كل داخل حدود الحرم، قالوا في جال مكة كلها طريقون من الحرم، لكن الأفضل في منى. نعم. لكن خارج الحرم ما يصح في عرفة؟ لا لا لا، لابد في داخل الحرم. نعم. يعيد أحسن الله إليك. نعم. يذبح نسيكا أخرى؟ أنا ما أصلح يخرج يخرج من الحرم يروح خارج الحرم، لا. نعم، لابد داخل الحرم. ولهذا قال الفجاج ما في كل وطيب من الحرم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه. عن من؟ عن عائشة؟ عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. نعم، كل هذا تابع لحديث جابر بدأ الطواف باستلام الحجر، وفيه أنه رمل ثلاثا من الأشواط الشوط من الطواف الأول هو طواف القدوم، والرمل هو الإسراع المشي مع مقاربة الخطى، وأما بقية الأشواط فإنه مشى. وكذلك الطبع في هذا في هذا في هذا الطواف، والاطباع هو كشف الكتف الأيمن، بأن يجعل وسط رداه تحت عاتق الأيمن وطرفيه على عاتق الأيسر. نعم، فالسنة كانت في طواف القدوم الرمل والاطباع. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال أنت حديث جابر قال حديث عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب كانوا يسمون الحمص بالتسكين. نعم. وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها. نعم، وهذا من جهلهم كان، ومن الأشياء التي غيروا بها دين إبراهيم، كان قريش ومن دان الدين يسمون الحمص ولا يتجاوزون الحرم، يقفون بالمزدلفة والناس يقفون بعرفة، حتى جاء الإسلام فأمر الله نبيه أن يقف بعرفة ثم أفيض من حيث أفاض الناس. نعم. إيه، بعد الحجر، بعد استلام الحجر مشى جهة اليمين، يا جاء الكعبة على اليسار مشى جهة اليمين يطوف. نعم. لو مشى على اليسار رجع إلى الركن اليماني. نعم. ثم نعم. يفيض منها، فذلك قوله عز وجل ثم أفيض من حيث أفاض الناس. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش، وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص. عمن؟ سم... عن عائشة. عن عروة. نعم، عائشة. نعم. عن هشام من... عن هشام قال حدثنا هشام عن أبيه قال كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش، وما ولدت كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة، وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالت كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقولون لا نفيض إلا من الحرم، فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس رجعوا إلى عرفات. نعم، هذا من جهل. كان الناس لا يطوفون بالبيت القادمون بثيابهم، يزعمون أن الثياب التي جاءوا فيها عصوا الله فيها فلا يطوفون بها، يخلعونها، فتصدق عليهم أهل مكة يعطونهم ثياب يطوفون بها، الرجال يعطى الرجال والنساء والنساء يطوفون بها، ومن لم يجد أحد يعطيه طاف عاليا، حتى المرأة كانت تطوف عالية إذا لم تجد من يعطيها ثوب، وتضع يدها على فرجها وتطوف بالبيت وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، يعني الفرج، هذا من جهلها، تكشف عورتها للناس وتقول هذا الكلام، لكن هذا من جهل، جهل والشرك أعظم. نعم، هم يحجون على شركهم على جهلهم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو سمع محمد بن جبير سمع محمد بن جبير بن المطعم يحدث عن أبي جبير بن المطعم. الإسلام نعمة عظيمة من الله به على المسلمين، الناس في جاهلية جهلة يحجون مع شركهم ويحجون عورات، لكن من الله به المسلمين بالإسلام وبعثة هذا النبي الكريم، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. نعم، لأن العقول عقولهم وأحلامهم كلها ذهبت، لهم عقول لهم أحلام، ومع ذلك عندهم الخرافات والشركيات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم نعم نعم، ما توارثهم دين إبراهيم وغيروا مع التغيير اللي حصل، وغيروا كثيرا. نعم، من ذلك تغييرهم انهم ما يقفون بمزدلفه، ما يقفون بعرفه، ومن طوافهم بالبيت عراه، اشياء غيروها، في اشياء غيروها، ومن تلبيتهم الشركيه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك، شركيه حطوا جعلوا لله شريك الا شريكا هو لك تملك وما ملك. نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبي جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا لمن الحمص فما شأنه ها هنا وكانت قريش تعد من الحمص. وهذا قبل الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة قبل أن يوحى إليه، فتجاوز المزدلفة ووقف بعرفة. كان جبر المطعم خرج من مزدلفة ولا ما يخرج، يقف مع قريش في المزدلفة على عادتهم، لكن ذهب بعيره، ضاع له بعير وجعل يطلبه، فذهب إلى عرفة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف، استنكر، قال هذا من الحمص ما له تجاوز الحرم من الحمص، ومع ذلك يقف يعرف مع الناس وقريش لا تقف إلا بمزدلفة، استنكر هذا. نعم، قبل البيعة سمعني؟ لا قبل الهجرة. نعم، قبل الهجرة. نعم. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال المثنى لا يسمع حج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، لكن حج قبل ذلك مرة. نعم نعم، يعني بعد ما أوحي إليها سمعني. نعم، قبل حج على يعني على ما كان عليه من دين إبراهيم. نعم. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيق بالبطحاء فقال لي أحججت فقلت نعم فقال بما أهللت قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من بني قيس فقلت ففلت رأسي ثم أهللت بالحج قال فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتيات فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فليتمحل يعني لا يستعجل لا يأخذ فتوى. نعم. فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن أنا أخذ بكتاب الله إن أخذ فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محلة. نعم، هذا في حديث أبي موسى في أنه أهل بإهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا بأس بالإحرام المعلق يعلقه على إحرام شخص أحرمت بما أحرم به فلان ثم ينظر فيكون مثله، فإذا كان أحرم بعمرة يكون بعمرة وإذا كان بحج يكون بحج. وكذلك علي رضي الله عنه أهل بإحرام معلقة أهلتهم ما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علي فكان معه الهدي فقال ابقى على إحرامك، وأما موسى قال هل معك هدي؟ قال لا، قال طف بالبيت وبالصور العمرة واحد حل. ثم أتى امرأة من قومه ففارت رأسه من بعض المحارب بينه وبينها محرمية ثم هل بالحج، فكان يفتي بهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بالمتعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمتعة. فلما كان يفتي فجاءه رجل فقال رويدك يا أبا موسى يا عبد الله بن قيس يعني لا تستعجل فإن أمير المؤمنين يفتي بشيء آخر إنك لا تدري ما أحدث في النسك. فتأدب رضي الله عنه مع المؤمنين وقال يا أيها الناس من افتناه بفتيا فليستعد ينتظر فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. هذا من الأدب مع أولاة الأمور. فلما لقي عمر قال له ماذا أحدث يا أمير المؤمنين؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر بالإتمام، يقول وآتم الحج والعمرة لله. وآتم يعني يستمر الإنسان في الحج حتى ينتهي ولا يستخل الحج إلى العمرة. نعم، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يتحلل حتى بلغ هدي محله. ولم ينظر إلى كون النبي أمرهم بأن يتحلل، اجتهد رضي الله عنه، هذا اجتهاد منه. والصواب مع أبي موسى وعلي وعمر بن الحصين وابن عباس وعائشة كلهم افتون بالتمتع. وأما عمر فإنه اجتهد، والاجتهاد يخطئ ويصيب. نعم. لا، له مخير، له أن يقل ولا يسقي الحد، مخير عند الجمهور، مخير بين أساكي الثلاثة بالعمرة والتمتع والقران والإفراد. إلا ابن عباس يرى أنه إذا لم يسقي الهدي يجب عليه الحل وليس له. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منيق بالبطحاء فقال بما اهللت؟ قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل سقت من هدي؟ قلت لا. قال فطف بالبيت وبالصفا والمروه ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك، يعني بالمتعة، يفتي الناس بالتمتع كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. وتمتعوا يعتمر طوف ويسعى وقصر ويتحل ثم يحل بالحج، يفتي بالمتعة التي أمره بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتعد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدث في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معلق علقه بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال هل حكت هديا؟ فقلت لا. قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. أفتاه بمتعة ولذلك صار افتي به. نعم. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن موسى عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان يفتي بالمتعة. فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. هذه شبهة عمر هي شبهة الصحابة لما أمرهم بفسخ الحج للعمرة. قال يا رسول الله يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني تحللنا وجاء معنا النساء. وعمر رضي الله عنه قال قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة ولكن كرهت، دل على أن النهي للكراهة لا للتحريم من باب الأدب، يعني وينهاهم عن المتعة لا للتحريم لكن من باب الأدب، يرى أن هذا الأدب والأفضلية والأولى اجتهادا منه. ولهذا قال قد علمت أن النبي أمر بذلك وأننا فعلناه، قد علمت أن النبي أمر بالمتعة وفعلها لكن كرهت. هذا يدل على النهي للكراهة لا للتحريم، ما يمنعهم من باب الكراهة. كرهت أن يتحلل ويتحلل ثم يجامع امرأته ثم يحرم بالحج ويذهب إلى منى يقطر رأسه، يعني أنه يكون حديث عهد بالتحلل. والصحابة نفس الشبهة، الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحلل قالوا يا رسول الله كيف يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ نفس الشبهة، شبهة عمر هي شبهة الصحابة. ثم أيضا قال فيه بيان أن عمر قال أنا علمت هذا وأن النبي أمرنا بالمتعة ولكن كرهت، يعني دل على أنهم باب الاجتهاد، يعني نهاهم عن المتعة باب الأدب والتنزيل لا التحريم اجتهادا منه رضي الله عنه، ولكن الصواب مع من أفتى بالمتعة أبي موسى وعلي وابن عباس وعمر بن الحصين وعائشة وجماعة كلهم فتوا بالمتعة. نعم اجتهاد، يقول حتى يقول حتى يظل هذا البيت، يعني الناس يترددون هذا بحج وهذا بعمرة، لا يزال هذا بيت حج ويعتبر اجتهادا منه. نعم كل وهذا هو السبب، يعني السبب ان هذا وهذا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الصحابة بالمتعة كل، ولم يرخص لأحد إلا ما ساق الهدى. نعم. حدثنا محمد مثنى وابن بشار قال المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل ولكننا كنا خائفين. نعم هذا كذلك عثمان رضي الله عنه كان كالشيخين بكر عمر ينهى عن المتعة، كل الخلفاء الثلاثة اجتهدوا ينهى لا نهي تحريم لكن نهي تنزيه من باب الأدب اجتهاد حتى لا يظل هذا البيت في الحج ويعتمر ويكون في وقت الحج يكون بالحج والعمرة في وقت آخر. ثم هذا يقول ولكننا كنا خائفين، هذه لفظة فيها في إشكال، يعني في حجة ما في خوف، ما في خوف، إنما كان الخوف في عمرة القضية، لكن عمرة القضية ما في متعة، إشكال عليها الشارع للأبي، الأبي موجود. نعم تكلم عليها. نعم الخوف هنا ما ليس هناك خوف في حجة الوداع. نعم نعم من هم؟ كل نعم بس حج يرى الإفراد القران هو تمتع سمى تمتع لأنه إذا قرن ذاك ما تبع المنسوق الآخر يريدون أن يترك الأمر يأتي بها في سفرة مستقل يسمى قراءة القران يسمى تمتع لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين نعم وقوله كنا خائفين لعله أراد بقوله خائفين يوم عمرة القضاء سنة 7 قبل تتمة لا بس ما في تمتع عمرة نعم واحتمل تكون وهم بعض الرواة إشكال عليها العين موجود الأبي شرح الأبي تعليق الأبي نعم وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن حارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال استمع علي وعثمان رضي الله عنهما لعثمان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أرأى علي ذلك أهل بهما جميعا نعم لإظهار السنة وإشاعتها وفيه العمل بالسنة وأن من خلف السنة فلا يأخذ بقوله كائنا من كان ولو كان من أفضل الناس كالخلفاء الثلاثة ولهذا لما اختلف ابن عباس مع بعض الناس في المتعة وقال لابن عباس أنت يا تنهى عن المتعة والشيخين الشيخان يأمران بها أنت الآن تأمر المتعة والشيخان ينهى عنهما اشتد عليه وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء تقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر يعني أنتم تعارضون السنة بقول الشيخين أنا أتي لكم بالسنة أستدل بالسنة وأستدل بقول الشيخين فإذا كان الذي عارض الشيخ السنة بقول أبو بكر وعمر وهما من هما يخشى عليها من العقوبة وأن تدل على حجارة المسلمة فكيف من عارض السنة بقول أحد من الناس بعيد عن السنة وعن ولا يقرب من الشيخين ومن حالهم نعم وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي احسن الله اليك وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عياش العامري عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج وهذا ظن من أبي ذر رضي الله عنه أن المتعة خاصة بالصحابة والصحابة أنها عامة زي حديث جعشم سراقة جعشم سراقة جعشم قال يا رسول الله ألعامنا هذا متعة ألعامنا هذا أم لأبد فشبك بين أصحابه قال لا لن لأبد أبد يعني لا يوم القيامة ليست خاصة بالصحابة يرون من أبي ذر يرون كذلك ابن مسعود رضي الله عنه يرون أن المتعة خاصة بالصحابة ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الوجوب فسخ الحج العمرة خاصة بالصحابة وأما غيرهم فهو مستحب نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء لأن أبا ذر ما ذكر دليل وإنما لحن هذا ظن منه فهم منه أنها خاصة للصحابة ولم يذكر النبي قال لكم خاصة وحديث سرقة بن صريح قال يا رسول ألعامنا هذا أم لأبد المتعة فشبك بأخوه قال لا بل لأبد الأبد يعني إلى يوم القيامة خاصة بالصحابة. نعم لا ولبى بإيش لبى بالعمرة إيه؟ لا عليها قبل يصلها قبل الأمر يبدأ لا بد يصلها في عمرة يجعلها عمرة تمتع مثل ما جعل الصحابة يجعلها عمرة لا بأس حتى ولو بعد السعي يجعلها عمرة يكون متمتع إلا إذا كان ساق الهدي. نعم كذا هامسة النساء حرمة ثانية يوم خيبر وقيل أنها حرمة ثم أبيحة ثم حرمة تمتع بالمرأة كان جائز لما صار الصحابة بعض اشتدت عليهم العزوبة أباح لهم المتعة وين الزواج إلى عجل تزوج المرأة وقت الغزو أيام ثم يتركها هذا أبيحة ثم حرمة محرم مجمع المسلمين بقي عليها الشيعة الشيعة الرافضة يرون زواج المتعة إلى الآن. نعم أحسن الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن لي ليهم بذلك يعني يريد أن أجمع حج العمرة قال أبوك لم يكن يريد ذلك. نعم قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربدة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعاً عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة بالعرش يعني وهذا يعني معاوية فعلناها يعني متعة ومعاوية لم يسلم لأن سلم الفتح وكافر بالعرش العرش بيوت مكة مستتر بها وفعل المتعة يعني وهي عمرة القضية متعة يعني وإلا في حجة الوداع أسلم المقصود في حجة في عمرة القضية فعلناها وهذا كافر بالعرش يعني مستتر بيوت مكة وفي كافر يعني لم يسلم. نعم هو صحيح لم يسلم في ذلك الوقت. نعم فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان حاء وحدثني محمد بن أبي خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديث همام وفي حديث سفيان المتعة في الحج. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال لي عمران بن حصين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة